وقفت بالذل في أبواب عزكم مستشفياً من ذنوبي عندكم بكم أمرغ الخد ذلا بالتراب عسى أن تقبلوني وترضوني عبيدكم يا رب. فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجو غيركم يا فإن رضيتم فيا عزي ويا شرفي وإن أبيتم فمن أرجو غيركم نسيت كل طريق كنت أعرفها إلا طريقا يؤديني لربائكم يا العبد المقر بكل ذنب فبذلي وافتقاري قد أتيتكم لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم لا تطردوني فإني قد عرفت بكم لا تطردوني لا تطردوني فإني قد عرفت بكم وصرت بين الورى أدعى بعبدكم حرم محمد من له الآيات والحكم يا آل ودي عطفا علي زاد الصينية يا آل ودي عطفا علي قمت وحدي صبا شاجيا أرعى بسودي نجم الثريا أضنى قيلكم جسمي وأفنى فمن شافكم قد صرت مغنى فمن شافكم قد صرت مغنى وما سواكم في القلب ينا ديني هواكم ما دمت حيا يا ألاوي الدين عطفا علي فنار وجدي زاد الصينية فنار وجدي زاد الصينية طرحت قلبي بين يديكم وطور لبي وقف عليكم تبغي رضاكم وفي حياتي قصدي لقاكم وفي حياتي قصدي لقاكم وعن ثباتي روحي فداكم وذي صفاتي نشرا وطيا ما كان أشهد.